المسافر إذا حد إذا حدد زمن الإقامة هل يقصر الصلاة؟ يقصر؟ ما يقصر يصبح مقيما إذا حدد الزمن سواء طار التحديد أو قصر أبدا إذا حدد يعني هو هذا إذا حدد نوى الإقامة لا ينظر إلى المدة إنما الأعمال بالنيات وليس هناك في الشرع أيام محدودة سواء إذا قطع مسافة من الأرض أصبح مسافرا أو لا أو استقر في أرض ما فنوى الإقامة فيها ليس هناك أيام محدودة والعكس بالعكس إذا نزل في أرض وهو على سفر لم يستقر ولم ينوي الإقامة وقد تأخذ المسافة شهورا بل وربما سنين ولكن المشكلة تخفى على الناس تمييز متى يكون يعني مسافرا مع مضي الأيام الطويلة ومتى يكون مقيما مع أنه نوى الأيام القصيرة الجواب هو بملاحظة التعبير القرآني فمن كان منكم مريضا أو على سفر فالذي نوى الإقامة ليس على سفر والذي لم ينوي الإقامة فهو على سفر وتعبير هذا بعبارة أخرى كما يقول الفقهاء من يقول أنا إن شاء الله غدا بسافر ما يتيسر له بعد غد وتروح شهور وتروح ربما سنين هذا يكون كما قال القرآن على سفر أما من كان على إقامة فهو مقيم الدور ليس لك مش تعتذر إلي تعتذر لمن اعتديت عليه والله اعتقدت انه انت السؤال يا شيخ نعم يعلم الله اني اعتقدت انه انت السؤال يا اخي لا تعتذر